الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة فصل. قال الراهبي: البرهان السابع قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، روى أحمد بن حنبل في هو قول البرهان، يعني الدليل المؤكد عنده على أن علي هو الخليفة وهو الإمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم بلا فصل، بلا أبي بكر وعمر وعلي. هذا الذي ساخيه ابن المطهر الحلي هذا الكتاب. نعم، فهذا دليل عنده. قال الدليل قول الله عز وجل: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا مودة في القرب. نعم. روى أحمد بن حنبل في مسنده عن ابن عباس قال: لما نزلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قالوا: يا رسول الله، من قرابتك من الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال: علي وفاطمة وأبناهما. وكذا في تفسير الثعلبي ونحوه في الصحيحين: وغير علي من الصحابة والثلاثة لا تجب مودته، فيكون علي أفضل، فيكون هو الإمام. هذا كلامه، هذا كلام الرسول زعمه كذب الذي كذبه، وأن هذا يكون هو خلاص، هو يعني هذه فضل له أنه هو الذي يجب أن يود، يعني من أهل المودة في القربى بقرابة الرسول، وبالتالي يكون هذا يكون منخب له، وبالتالي يكون هو الإمام. هذا كلام الرسول، سيكون هو الإمام، لأن مخالفته جناة في المودة وامتثال أوامره تكون مودة، فيكون واجب الطاعة وهو معنى الإمام. والجواب من وجوه. الجواب، نعم. أحدها المطالبة بصحة هذا الحديث. أول شيء، أين هذا الحديث من الصحة؟ نعم. وقوله أن أحمد روى هذا في مسنده كذب بين. نعم. هذا الحديث في المسند هذا كذب. نعم. لأن هذا مسند أحمد موجود فيه من النسخ ما شاء الله، وليس فيه هذا الحديث. نعم. وأظهر من ذلك كذبا قوله إن نحو هذا في الصحيحين. وليس هو في الصحيحين، بل فيهما وفي المسند ما يناقض ذلك. نعم. ولا ريب ان هذا الرجل وامثاله في حال بكتب اهل العلم لا يطالعونها ولا يعلمون ما فيها. نعم. ورايت بعضهم جمع لهم كتابا في احاديث من كتب متفرقه معزوه تاره الى الصحيحين وتاره الى مسند احمد وتاره الى المغازلي والموفق خطيب خوارج والثعلبي وامثاله، وسماه الطرائف في الرد على الطوائف. واخر سن في كتاب اخر سن في الجهاد، يعني هذا شغلهم، يعني نفخ من هنا ومن هنا ويجيب من هنا ويجيب وينسب الى كتب اهل العلم وليست في كتب اهل العلم. نعم. واخر مصنف كتابا لهم سماه العمده، واسم مصنفه ابن البطريق. وهؤلاء مع كثره الكذب فيما يرمونه فهم امثلوا حالا من ابي جعفر محمد بن علي الذي صنف لهم وامثاله. فان هؤلاء يرمون من الاكاذيب ما لا يخفى الا على من هو اجهل الناس. ورايت كثيرا من ذلك المعزول الذي عزاه اولئك الى المسند والصحيحين وغيرهما باطلا لا حقيقه له. يعزون الى مسند احمد ما ليس فيه اصلا. ثم انهم لفرط جهلهم ما سمعوا. لفرط جهلهم ما سمعوا كتابا الا المسند. فلما ظنوا ان احمد رواه وانه انما يروي في المسند صاروا يقولون لما رواه القطيعي، رواه احمد في المسند. قال: ان لم يجدوا على القطيعي ما لم يروا او يروي، فان الكذب عندهم غير مامون. ولهذا يعزو صاحب الطرائف وصاحب العمده احاديث يعزوها الى احمد، لم يرويها احمد لا في هذا ولا في هذا ولا سمعها احد قط. واحسن حال هؤلاء ان تكون تلك مما رواه القطيعي، وما رواه القطيعي فيه من الموضوعات القبيحه البطل ما لا يخفى على عالم. ونقل هذا الرافضي من جنس صاحب كتاب العمده والطرائف، فما ادرى نقل منه او عمن ينقل عنه. والا فمن له بالنقل ادنى معرفه يستحي ان يعزو مثل هذا الحديث الى مسلم احمد والصحيحين. والصحيحان ومسلم نسخهما ملك الارض، وليس هذا في شيء منها. وهذا الحديث لم يروى في شيء من كتب العلم المعتمدة أصلا، وإنما يروى مثل هذا من يخطب بالليل كالثعلبي وأمثاله الذين يرمون الغث والسمن بلا تمييز. الوجه الثاني أن هذا الحديث كذب الموضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث، وهم المرجوع إليهم في هذا، وهذا لا يوجد في شيء من كتب الحديث التي يرجع إليها. الوجه الثالث أن هذه الآية في سورة الشورى وهي مكية باتفاق أهل السنة، بل جميع آل حي مكيات، وكذلك آل طاس أو طاسي، ألف لام طاسي وألف لام حامل مكيات. ومن المعلوم أن عليا إنما تزوج فاطمة بالمدينة بعد غزوة بدر، والحسن ولد في السنة الثالثة من الهجرة، والحسين في السنة الرابعة، فتكون هذه الآية قد نزلت قبل وجود الحسن والحسين بسنين متعددة. فكيف يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الآية بوجود مودة قرابة لا تعرف ولا تخلق لها؟ الآية مكية قبل ما يولد الحسن والحسين. الوجه الرابع أن تفسير الآية الذي في الصحيحين عن ابن عباس يناقض ذلك. ففي الصحيحين عن سعيد بن جبير قال: سئل ابن عباس عن قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، فقلت: ألا تؤذوا محمدا في قرابته. فقال ابن عباس: عجلت، إنه لم يكن بطن من قريش إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم قرابة. فقال: لا أسألكم عليه أجرا، لكن أسألكم أن تصلوا القرابة التي بيني وبينكم. فهذا ابن عباس ترجمان القرآن وأعلم أهل البيت بعد علي، يقول: ليس معناها مودة ذوي القربى، لكن معناها: لا أسألكم يا معشر العرب ويا معشر قريش عليه أجرا، لكن أسألكم أن تصلوا القرابة التي بيني وبينكم. فهو سأل الناس الذين أرسل إليهم أولا أن يصلوا رحمه، فلا يعتدوا عليه حتى يبلغ رسالة ربه. صلى الله عليه وسلم. الوجه الخامس أنه قال: لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، لم يقل إلا المودة للقربة ولا المودة لذوي القربة، ولو أراد المودة لذوي القربة لقال المودة لذوي القربة كما قال: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربة. وقال: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربة. وكذلك قوله: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وقوله: وآت المال على حبه ذوي القربى. وهكذا في غير موضع. فجميع ما في القرآن من التوصية بحقوق ذوي القربى النبي صلى الله عليه وسلم وذوي القربى الإنسان لما قيل فيها ذوي القربى ولم يقل في القربى. فلما ذكر هنا المصدر دون الاسم دل على أنه لم يرد ذوي القربى. الوجه الثالث انه لو اريد المودة لهم فقال المودة لذوي القربى ولم يقل في القربى، لانه لا يقول من طلب المودة لغيره: اسألك المودة في فلان ولا في قربى فلان، ولكن اسألك المودة لفلان والمحبة لفلان. فلما قال المودة في القربى علم انه ليس المراد لذوي القربى. الوجه الثالث أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل عن تبليغ رسالة ربه أجرا البتة، بل أجره على الله، كما قال: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين وقوله: أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، وقوله: قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله. ولكن الاستثناء هنا من قدر، كما قال: قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. ولا ريب أن محبة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، لكن لم يثبت وجوبها بهذه الآية، ولا محبتهم أجر للنبي صصلى الله عليه وسلم، بل هو مما أمرنا الله به كما أمرنا بسائر العبادات. وفي الصحيح عنه أنه خطب أصحابه بغدير يدعى قمة بين مكة والمدينة، فقال: أذكركم الله بأهل بيتي، أذكركم الله بأهل بيتي. وفي السنة عنه أنه قال: والذي نفسي بيده لا يدخلون الجنة حتى يحبوكم لله ولقرابته. فمن جعل محبة أهل بيته أجرا له يوفيه إياه فقد أخطأ خطأ عظيما، ولو كان أجرا له لم نثبت عليه شيء نحن، لأن أعطيناه أجره الذي يستحقه بالرسالة، فهو يقول مسلم مثل هذا. الوجه الثاني أن القربى معرفة بالله، فلا بد أن يكون معروفا عند المخاطبين الذين أمر أن يقول لهم قل لا أسألكم عليه أجرا. وقد ذكرنا أنها لما نزلت لم يكن قد خلق الحسن ولا الحسين ولا تزوج علي بفاطمة، فالقربة التي كان المخاطبون يعرفونها يمتنع أن تكون هذه، بخلاف القربة التي بينه وبينهم لأنها معروفة عندهم، كما تقول لا أسألك إلا المودة في الرحم التي بيننا، وكما تقول لا أسألك إلا العدل بيننا وبينهم، ولا أسألك إلا أن تتقي الله في هذا الأمر. الوجه التاسع أن مسلم أو مسلم أن عليا تجب مودته وموالاته بدون الاستدلال بهذه الآية، لكن ليس في وجود موالاته ومودته ما يوجب اختصاصا بالإمامة ولا الفضيلة. نعم، في ثلاثة كلام. نعم. وأما قول والثلاثة لا تجب موالاتهم فممنوع، بل يجب أيضا مودتهم وموالاتهم، لأنه قد ثبت أن الله يحبهم. نعم. ومن كان الله يحبه وجب علينا أن نحبه. نعم. فإن الحب في الله والبغض في الله واجب، وهو أوثق عرى الإيمان. نعم. وكذلك هم من أكابر أولياء الله تعالى المتقين. نعم. وقد أوجب الله موالاتهم، بل قد ثبت أن الله رضي عنهم ورضوا عنه نص القرآن. نعم. وكل من رضي الله عنه فإنه يحبه، والله يحب المتقين والمحسنين والمقسطين والصابرين، وهؤلاء أفضل من دخل في هذه النصوص من هذه الأمة بعد نبيها. نعم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل المؤمنين في تراحمهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إن اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فهو أخبرنا أن المؤمنين يتوادون ويتعاطفون ويتراحمون، وأنهم بذلك كالجسد الواحد. وهؤلاء قد ثبت إيمانهم بالنصوص والإجماع، كما قد ثبت أبو بكر وعمر وعثمان. نعم. كما قد ثبت إمام علي، ولا يمكن من قدح في إيمانهم أن يثبت إيمان علي. بل كل طريق دل على إيمان علي فإنها على إيمانهم أدل. نعم. والطريق التي يقدح بها فيهم يجاب عنها كما يجاب عن القدح في علي وأولى. فإن الرافضي الذي يقدح فيهم ويتعصب لعلي فهو منقطع الحجة كاليهود والنصارى الذين يريدون إثبات نبوة موسى وعيسى والقدح في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يمكن للرافضي أن يقيم الحجة على النواصب التي يبغون عليا أو يقدحون في إيمانه من الخوارج وغيرهم، لأنهم إذا قالوا له بأي شيء علم أن علي مؤمن أو ولي لله تعالى، فإن قال بالنقل المتواتر بإسلامه وحسناته قيل له هذا النقل موجود في أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل النقل المتواتر بحسنات هؤلاء السليمة عن المعارض أعظم من النقل المتواتر في مثل ذلك لعلي. وإن قال بالقرآن الدال على إيمان علي قيل له القرآن إنما دل بأسماء عامة كقوله لقد رضي الله عن المؤمنين ونحو ذلك، وأنت تخرج من ذلك أكابر الصحابة بإخراج واحد أسفل. وإن قال بالأحاديث الدالة على فضائله أو نزول القرآن فيه قيل أحاديث أولئك أكثر وأصح وقد قدحت فيه، وقيل له تلك الأحاديث التي في فضائل علي إنما رواها الصحابة الذين قدحت فيهم، لأنك إن كان القدح صحيحا بطل النقل، وإن كان النقل صحيحا بطل القدح. وإن قال بنقل الشيعة أو تواترهم قيل له الصحابة لم يكن فيهم من الرافضة أحد، والرافضة تطعن في جميع الصحابة إلا نفرا قليلا بضعة عشر، ومثل هذا قد يقال إنهم قد تواطؤوا على ما نقلوه، فمن قدح في نقل الجمهور كيف يمكنه إثبات نقل نفر قريب، وهذا مقصود في موضعه. والمقصود أن قوله وغير علي من الثلاثة لا تجب مودته كلام باطل عند الجمهور، بل مودة هذا أوجب عند أهل السنة من مودة علي، لأن وجوب المودة على مقدار الفضل، وكل من كان أفضل كان مودته أكبر. نعم الحمد لله.